جلس أحد العمانيين مع أحد المجالس فقال: أحدثكم عن البيبسي؟ فقال الحاضرون: نعم. قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب البيبسي فليس منا. والسؤال: هل هناك كافر يقول هذا أم لا؟ وما الواجب علي اتجاهه مع أني أعلم أنه يكره كل شيء ينتسب إلى الإسلام؟ هذا ظاهره أنه مستهزئ، ظاهره استهزاء بالإسلام واستهزاء بالصحابة. ظاهر هذا إذا ثبت عليه ينبغي يقوم بأمر إلى ولاة الأمور. هذا تعدريه ينبغي، بل يجب أن يوفى أمره، لأن هذا عمله هذا استهزاء واستهتار بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذب متعمدا على الرسول. كذب متعمد يعاقب، لكن بعض أهل العلم يراه كافرا. وأبو محمد الجويني والجماعة يقول: من كذب على النبي يكون كافرا ولو كان مسلما، لكن هذا ظاهره الاستهزاء غير الكذب. ظاهره الاستهزاء، نسأل الله العافية.